ماركت. الذي رمز عليه من قديم وصل الذي ارسله رب العالمين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما الحمد لله. بالنسبه ل النهارده ان شاء الله سامعني كده واضح؟ اخباركم ايه بقى؟ انا ملاحظ ان مفيش تفاعل على المنتدى. مازال مفيش تفاعل على المنتدى. وانا كنت كلمتكم ما ها انا ها هنشوف مع بعض كده نسبه التفاعلات على المنتدى عامله ازاي. انا اخي انا بتكلم يعني مش بنفسي برضو ان انا زعلان قد ما انا عايز افهم برضو توضحوا لي ايه المتابعه عندنا شويه. هل ده وقت دراسه؟ الاسبوع ده تجربه اعتذر جدا متواصل بس هرجع تاني باذن الله. طب اللي كاتبه دي تغير الاسم بقى، تعديل الاسم، تعديل الاسم. انا قلت النهارده الشيخ احمد طاهر المعهد هنا احنا النهارده. السلام عليكم. في صوت عندكم يا جماعه؟ نقاشات معينه او افكار معينه تتكلموا فيها. المتابعه بالنسبه لكم هل مثلا تحبوا نسهلها شويه ونخليها عن طريق رسائل الوصف اللي هي من خلال لو مثلا المنتدى بقى تقيل مثلا عليكم؟ اصل احيانا الواحد بيتصدم ان فعلا بيبقى في مشاكل بس الناس مش متخيلاها او الموضوع مش واخد حجم من تفكيركم مخليكم شخصين المشكله. فيعني ان انا يكون معايا في المعهد عدد كبير وفي الاخر مش عارف افيدكم، انا مش صحرم بس، يعني انا على قد ما اقدر، انا بالنسبه لي اي اليات نقدر نعملها واغيرها انا مستعد، فهي بس دي النقطه اللي انا بطلبها. فهي المنتدى دلوقتي لو هو صعب نعرف، فنبدا ان احنا مثلا نسهل على الوقت. طب لو هو الدنيا سهله، طب ايه اللي يخلي اغلبكم يتفاعل الفتره الجايه؟ عرفونا برضو، فتناقشوا. انا عايز الحوار خلاص. يعني هو بصوا كده كده في اداره للمعهد وفي حاجات نرجع لهم، ولكن يكون نابع من طلب منكم، يعني ان الناس عايزه تستفيد، الناس عايزه تتفاعل. يعني قضيه الاخلاق هي قضيه واحد بيتغير في المجتمع، فيقينا انت لو بتتغيري هيواجهك مشاكل، لو انت تتغيري هيواجهك مشاكل. فطول عارفين اللي هو بيقول لك ايه، طول ما هو ما بيغلطش يبقى هو ما بيشتغلش. فكل انسان بيغلط هو الانسان فكل انسان بيغلط هو اللي بيشتغل. فانا كنت حابب ان احنا يعني احس ان احنا في معهد ديت، يعني عارفين اللي هو بيئة ناس متفاعلة مع بعض، وناس عندها أفكار وعندها هموم مشتركة، ناس بتفكر. فأنا بدأت أحس إن أنا بدأت المادة بتاعتي تبقى درس، ما عادتش تفاعل، ما عدتش حاسس بالأكشن اللي إحنا كنا فيه قبل كده. فعايزين يبقى الحس عالي، الأخلاق مادة صوت الحركة فيها أعلى من صوت الدرس فيها. بالنسبة للمتابعة في التحديين اللي فاتوا، كان التحديين بنطبقهم عادي كحسن الاستقبال أو الاستئذان، فما فيش ردود فعل مؤثرة، ده كان سبب عدم تفاعلي. إزاي يعني حسن الاستقبال والاستئذان ده؟ يبقى خلاص، يبقى يقينا الموضوع لما بيتاخد بصورة يعني إيه، في أبواب سهلة وفي أبواب صعبة. يعني النهاردة أنا بقول لك اكسري الأبواب الصعبة، فأنت عندك الاستئذان مع زوجك أفق، خلاص يعني هي أفق. أنت النهاردة قاعدة مع ابنك أفق، إنك أنت هتبدأي تستأذنيه في حاجات هو ما يتخيلش إنك تستأذنيه فيها. فهي القضية بس إن إحنا بنتكلم في دايرة إنك أنت لما لقيت إن الموضوع ما جابش معاكي نتيجة هترجعي تسألي في منتدى، طب انا بقصد كذا وكذا، وبس برضو مش حاسه في قضيه عندنا كبيره. احنا ممكن فعلا يكون انت الامور متظبطه معاكي كويس جدا، ولكن على الناحيه الثانيه في واحد ممكن بيتكلم ويقول لا والله انا بصلي بس برضو في ذنوب، فببدا اكلمه ان الصلاه ليها افاق ثانيه. فممكن انت التحدي ما كنتيش مثلا مترجته فيه على الاشخاص المطلوبين. هقول لكم نموذج معايا اخوات بتابعهم، وطلبت منهم تحدي حسن الاستماع الاخير دوت. بعد ما طلبت تحدي حسن الاستماع جالي بقى منهم بقى التفاعل على الواتس في الايه من خلال المشرفات اللي معاهم. الغريب ان ما لقيتش ولا واحده ادتني تفاعل مع زوجها. الموضوع كليه بقى فيه مشكله. وبقى الاخوات اللي انا اعرفها، الاخت اللي هي شغاله في حاجه بتطبق فيها، فاللي هي مرتبطة بأولادها اللي هي بتتكلم على أولادها، واللي هي مرتبطة بدروسها بتتكلم على دروسها، واللي مرتبطة بصحبتها بتتكلم على صحبتها. فبدأت إن أنا أعيد هيكل دماغي في عرض المادة الدعوية. أنا مش بقولك حسني علاقتك بأولادك اللي هي أصلا خفيفة على قلبك، أنا عايز أخدك من مربع أنت حصرت نفسك فيه أكثر لك حواجز في مربع تاني أنت كنت خايفة منه. انت مش متخيلة علاقتك مع علاقة مراتك. انا هعينك بالاخلاق دي انك تتعدي المشكلة دي وتفتحي افاق جديدة، مش تجيلي على علاقات هي اصلا كويسة وتكملي فيها. وصلت الجزئية ديت؟ ان المنتدى مش صعب بس التأثير في المتابعة. مثلا انا بقول تجربتي هنا وقت لدرس هنا، مثلا التحديات كانت سهلة، اسراء في مشاكل صعبة عرضها على المنتدى. خلاص اللي صعب عرضها على المنتدى ابعتوها على الواتس من خلال زوجة الشيخ احمد طه. مش سهل على الكل، في صوت الأخت، أنا بحاول أخلي إخواتي يطبقوا الاستئذان، رائع جدا. طبقت تحدي حسن الاستماع وتحدي الرحمة، مفيش موقف معين خاص بحسن الاستئذان، الأمور عادية إن شاء الله، ده ممكن يبان بكل. خلاص، الصمت الزوجي محتاج حل من الطرفين للأسف. ما هو إن إحنا حلو لفظ الصمت دوت، لأن هو فعلا الصمت دي مشكلة، السكوت آسف، السكوت هو اللي فيه مشكلة، الصمت يعني طالما كلمة صمت دي حاجة حلوة، لو أنت شايفة إن قصدك على حاجة سلبية يبقى اسمه السكوت الزوجي. هو للأسف التفاعل قل في كل المواد، وفي ناس عندها ظروف ومنقطعة الفترة دي. طب قولوا ممكن نعمل إيه؟ يعني فكروا معايا خارج نطاق المادة، الدخول على الموبايل. خلاص، طب هما دلوقتي أنا سمعت إن هما بيحاولوا يشوفوا بدايل وكلام من ده، خلاص إحنا نضغط عليهم في إدارة المعهد، إحنا يا جماعة دوروا على بدايل عشان نتفاعل كلنا. طب أنا عندي فكرة تانية، طب ما إحنا نعمل جروب واتس وأنا أسجل لكم الدرس مش طويل، ويبقى فيه جروب واتس تتفاعلوا فيه ويبعت لكم تفاعلات، يبعت لي تفاعلاتكم. فانا النهارده اهم حاجه عندي ان انا اطلع بناس فعلا متغيره، ناس فعلا حياتها كل يوم بتزداد. انا الطاقه اللي باخدها ان انا اسمع منكم ان احنا النهارده كان في مشكله مع المعيد عندي في الكليه، كان في مشكلة مع زميلتي اللي في الكلية، كان في مشكلة مع زوجي أنا حلتها، كان في مشكلة مع أولادي. لما أنا بسمع دي يبقى إحنا كده خلاص ماشيين في الطريق صح. ببدأ أضغط عليك إيمانيًا عشان نرفع مستوى الإيمان. رفعنا مستوى الإيمان، إيه اللي بيحصل؟ على طول الأخلاق مع الإيمان بتطلع إنسان متزن. الأخلاق مع الإيمان بتطلع إنسان متزن. الواتس وجروبات الواتس نفس فكرة التحديات اللي حضرتك بتديها في المسجد. ايوه، هي تبقى قريبه من نفس الفكره. اللي بيحصل انا بفضل الله تعاملي مع الناس بيتحسن كتير، جزاكم الله خيرا. هي ده جروبتي بسيطه، ما فيش فيها تفصيل كتير، كانت والدتي بتكلمني فانا مركزه نظري وجهها كنوع من الاتصال البصري وعدم صرف بصري، وكنت متابعه وبقول نهايه الكلام، حسيت بمجاهده فعليا في الامر. انا كان ممكن اطلب من ماما الخلاصه بصراحه، كنت بقول لها الخلاصه ايه. المره دي كانت مختلفه، جايت المشكله اني في نص الموقف ضحكت كده اصلا مستغربه نفسي. ماما كانت مكمله الكلام وقامت وقالت اما وقف اللي كانت بتحكيه بدون ما اكون بقطعها او من غير صبوره في الاستماع. مرات التفت تقريبا مرتين فقط. ياه، ده انت يعني بتعد، شوف يعني وصل معانا بتعد الالتفاته. الحمد لله نسبيا محافظ على الاتصال البصري، كنت وانا بعمل زي مستحضره عباده حسن الاستماع وبطبق سنه. اخلاقي جابت عليكم.

فانا ليه اخلص القضيه في قضيه زوجين وهي في الاخر قضيه عامه جدا، هو زوجته بتسمعه كويس هيحبها وهيفضفض معاها حتى لو هي كشكل بالنسبه له مش البرفكت، ولكن هو بيحتاج يفضفض كل يوم، وممكن الشكل والعلاقه دي تبقى حاجه متباعده مش كل يوم. فهو بيبدا بعد كده ان هو، وكتير من اصحابنا اللي فكروا يتجوزوا تاني يجي بعد كده ويكون مراته طيبه وبتستحمل، يجي بعد كده مجرد ما يخش يتصدم، ايه ده؟ ده يا عم ده انا كنت متجوز ملاك، ده انا فجاه لقيت نفسي عايز ابقى محافظ البنك المركزي، فجاه انا لقيت نفسي وظيفتي ان انا ادلع وهعمل. فاحيانا يعني انا في ازواج مش عارفين يتجوزوا تاني بسبب ان هو لما بيقارن على طول بيلاقي. طب بيقارن بايه؟ ما هو الشكل بالنسبه له متنحي شويه، الشكل يعني مش قابل، زوجته بالنسبه له مش الجمال اللي هو الكبير، ولكن اخلاقها خلته مش قادر يلاقي بديل بره. كنت متفاعله جدا في الترم الاول، لكن في البدايه لن استطيع اطبق كل التحديات في جميع الوقت مع كل الناس، فعلا اكون سعيده لما اطبق، ولكن كثير الناس تستغل هذا وانا بضطر جدا. مشكلتي ان حساسه جدا وكنت انطوائيه بسبب التزام، بدات اتفاعل مع الناس بسبب الدعوه، فكثير مواقف اعتبرها ان هي حسنه واللي اكتشف بعدها ان هي سيئه فاتصدم، فبدات احول كل صفه كويسه فلازم احولها لصفه سيئه عشان اعرف اتعامل مع الناس. يعني بصي انا اقول لك على حاجه، انت هتخش الواقع. يعني انا النهارده مثلا صحبيتي مع دكتور حازم كان بدايتها برضو يعني مواقف شبيهه كده، انا ما ربنا اتظلمت وشافني انا بتظلم، وانا على قد ما اقدر فضلت محافظ على ان انا اخلاقي تبقى كويسه. ظلم ظلم بين وظلم من الناس، انا والله يعلم ربنا كنت اقدر ان انا اذيهم ازاي، وحصل قدامه وشاف الظلم وبل وجاء حصل ناس تانية في معاملات وشاف، وانا فاكر نفسه وفاكره هو بيتودد مع الناس من ورايا، قال لهم احمد سعد ده ورقه بيضاء. خلاص هو في الاخر، وده كان كل علاقتي بيه ان انا واحد نشيط وبدي دروس هنا وبعمل هنا وهنا، فجاه بقينا اصحاب. فانت لا تتخيلي ممكن ربنا يرزقك بصبرك في الاخر بايه؟ خلاص بصحبه انت ما تحلميش بيها، انت تكوني سعيده جدا بيها. فقضيه انك انت تغيري من نفسك وتبقي مش ليه تبقي يعني هم مش كويسين، وانت عارفه ان هم مش كويسين، وانت عارفه ان الذباب بيقع على على الـ على عزكم الله الزباله، والنحله بتقع على الـ على على الزهره. فانت ليه عشان خاطر النحله لسعتك تقرري انك تتحولي من زهره الى، لا خالص، حظي اخلاق الناس سيئه يعني فعلا حقيقي، بس زي ما قالت اسماء مش مبرر لسوء اخلاقنا. خلاص، وانا عارف انا عارف ان انت ممكن تقولي ضغوط يعني انا لا اتحملها، ولكن هنتعب هنيجي على نفسنا، وصدقيني في الاخر والله هتاخدي حاجات لن تتخيليها، بس ما تستعجليش. صدقوني في علاقات تستاهل عمر عشان خاطر تشكر ربنا عليها، في علاقات تساوي عمر عشان تشكر ربنا عليها، فمش كتير تصبري. احنا احيانا بالاسلام على اننا تعاملنا بحسن خلق. بصي يعني ايه؟ وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فاي الفريقين احق بالامن. فكره ان اللي بيلوموا، ما هم هيلموكي على النقاب وهيلموكي على الحجاب وهيلموكي، يعني هيلموكي اللوم ده لايف ستايل عند الناس. ذاكرتي بزياده ما تقفرش، ما ذاكرتش خالص يا فاشل، ما تركزيش مع الناس. يعني انا كتير من في علامات استفهام، فاقول له والله يعني يجي بعد كده حد مثلا اقول له والله انا عذره، هو مش حاسس بالسعاده اللي جوايا فمتخيل ان انا تعبان. عارفين كده احساس الولد اللي واقف مع بنته وبيحاول يعني يلزق ويعمل، والبنت بنفس الكلام، وفجأة تعدي جنبهم بنت منقبة، يا عيني زمانها ايه، هتتغاظ وتفرقع. والله انت ما تعرفي ان هي في الاخر عندها لذة، لو هي فعلا يعني محجبة بجد، لو هي بنت محجبة بجد، هي في الاخر عندها من جواها متعة